وإذا قضاه قبل رمضان آخر فليس عليه إلا التوبة والقضاء. أما إن تأخر قضاء إلى رمضان آخر فعليه مع التوبة والقضاء إطعام المسكين عن كل يوم زيادة. هناك ثلاث أمور: التوبة والقضاء وإطعام المسكين عن كل يوم إذا تأخر قضاء إلى رمضان آخر. أما إن قضى قبل رمضان فالتوبة تكفي مع القضاء، يقضي والتوبة والندم مع ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هو الإسبال وما حكمه؟ الإسبال هو نزول الملابس عن الكعبين، سواء كانت الملابس قمصا أو أزرا أو سراويلات أو غير ذلك، إذا نزل عن الكعبين هذا يسمى إسبال وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين إلى الأرض فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يجر ثوبه ولا قميصة ولا إزارة ولا سراويلات ولا بشكة ولا غير ذلك، يجب أن يكون الحج كعب لا ينزل عن كعب، هذا في حق الرجل. أما المرأة فلا بأس أن تخفي، من السنة لها أن تخفي ثيابها حتى تستر أقدامها سرا إلى ذراع كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، ما حكم حلق اللحية؟ هل هو محرم؟ وما حكم القص أيضا؟ اللحية يجب توفيرها وإرخاؤها وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها ولا قصها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعروا اللحى خالف المشركين، وقوله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، قوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأبشروا اللحى خالف المشركين. فالواجب على المسلم أن يوفرها وأن لا يحلقها ولا يقصها طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حذرا من مشابهة أعداء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع فؤاد عين حا بعث برسالة يقول فيها: أرجو من الله ثم منكم حفظكم الله أن تخبروني عن حكم المولد النبوي وعن حكم من يقوم به، وخاصة إذا كان إماما وخطيبا لمسجد، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ حيث أني إذا قلت لأحدهم إن هذا الأمر بدعة منكرة انزعج كثيرا، واحتج بحديث في مسلم في فضل صيام يومي الخميس والاثنين، والشاهد من الحديث وهو يوم ولدت فيه الحديث، فماذا نفعل تجاه هؤلاء الناس، وخاصة أنهم من أصحاب المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. الاحتفال بالموالد من البدع التي حدثت في الناس، ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال به من البدع التي حدثت في المسلمين، فهو من أحدثها الفاطميون الشيعة لما كانوا ملوكا على الناس في المئة الرابعة والخامسة في مصر وغيرها، ثم تبعهم بعض الناس من المسلمين أهل السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما لا تنفع فهو رد، يعني فهو مردود. فالواجب على المسلمين ترك ذلك، وأن يعتنوا بسنة صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته واستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام. أما الإحسان المولد فلا وجه له، فهو بدعة من البدع التي يجب تركها، والمطلوب من المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرعه وتعظيم سنته والسر على منهاجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب محبته واتباعه والأخذ بما جاء به والحذر مما نهى عنه، هذا هو واجب المسلم. أما البدع فلا، المولد وغير المولد لا تدون البدع في الدين، بل يجب تركها. فالإحسان بالوالد والبناء على القبور واتخاذ المساجد على القبور والصلاة عند القبور، كل هذه من البدع التي حدثها الناس. وهكذا بدعة إسراء والمعراج في 27 رجب الاحتفال بها من البدع أيضا، لا أصل لها في الشرع. وينبغي أن ينصح الإمام اللي يصلي بالناس أن يدع هذا. والصلاة خلفه صحيحة إذا كان ما عنده إلا بدعة المولد، الصلاة خلفه صحيحة لأنها بدعة وليست كفرة. لكن إذا كان في المولد يدعون الرسول يستغيثون به هذا كفر أكبر. إذا كان يدعون الرسول ويستغيثون به وينذرون له هذا كفر أكبر. أما مجرد الاحتفال المولد وجمع الطعام والاجتماع على الطعام وتلاوة القصائد التي ما فيها شرك فلا بدعة. أما القصائد فيها الشرك مثل البدع مثل البردة إذا أقروا ما فيها من الشرك في قول يا أكرم الخلق ما لي من أذن بسواك عند حدوث الحادث العلني إلا تكن في معادي أخذا بيدي فضلا وإلا تقول يا زلت قدمي فإن وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من يعتقد هذا يكون كافر نسأل الله العافية. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحذروا الشرك والبدع جميعا وأن يتواصوا بتركها ويتفقهوا في الدين ويتعلموا ويسألوا أهل العلم أهل السنة يسألوهم عن هذه البدع. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والبصيرة. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. الاحتجاج بذلكم الحديث سمعت أما حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صنم الاثنين فقال ذلك ولدت فيه وبعثت فيه هذا لا حجة فيه لأن يدل على صوم يوم الاثنين ويوم الاثنين يصام لأنه يوم ولي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه ولأن تراضيه الأعمال على الله مع الخميس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في يوم الخميس ويقول إنهما يومان تراض فيهما لمن على الله فأحب الله عملي وأنا صائم. صوم يوم الاثنين لا بأس صائم مثل ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال احتلوا به وجعلوا فيه عيد إنما شرع صومه فقط فمن صام فقد احسن. ومن احدث المولد بالاحتفال وجمع الناس على الطعام وقراءه القصائد هذه البدعه فرق بين هذا وهذا. جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم سين رساله يقول فيها قبل حوالي 5 سنوات وعمري انذاك 16 عاما اخذت من اخي مبلغا من المال ومقداره 2200 ريال تقريبا دون علم منه وانا الان تبت الى الله تعالى والتزمت فماذا يجب علي الان يا سمحت شيخ علما بان علي مبالغ من الديون واخي صاحب مال وغني. عليك ان تخبره وان تطلب من السماح فاذا سمح فالحمد لله والا فعليك ان تؤدي اليه اذا استطعت. قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنعم الله ذو عسره. قال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعليك التوبه الى الله والندم والعزم ان توفيه وان ترد عليه مالا الا اذا سمح واسرطه عنك فجزاه الله خيرا. والظن فيه انه يسامحه ما دام الخير الحمد لله. والظن فيه انه يسامحه فاطلب منه السماح وتوب الى الله من عملك وابشر بالخير. فان ابى فعليك الوفاء بعد القدره. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم سوري مقيم في اليمن يقول هل يجوز لقارئ القرآن عندما تصادفه في قراءته السجدة أن يومئ برأسه دون أن يسجد وبالأخص إذا كان هناك جمع من الناس وماذا يقول في سجوده؟ السنة له السجود في الأرض سجود الصلاة هذا هو السنة وليس بواجب بل هذا مستحب إن سجدت فلا بأس وإلا فلا حرج عليه. السجود مستحب وسنة مثل ما يسجد في الصلاة يقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى اللهم لك سجدت بك أمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله يقول تبارك الله أحسن الخالقين مثل ما يقول سجود الصلاة. أما الإيمان بالرأس ما يكفي ولو ترك السجود فلا حرج والحمد لله. وله سجوده على غير طهارة لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة على الصحيح وهكذا سجود الشكر لا يشترط لهم الطهارة على الصحيح بل له السجود وإن كان على غير طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. يقول ما هي الأساليب التي من الممكن أن يقدم الإنسان الحي للإنسان الميت الفائدة وهل ختم القرآن يجوز كهدية للميت وهل الصدقة تجوز عنه أيضا؟ الميت ينتفع بالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة